هذا يسأل عن حديث يوم الجمعة 24 ساعة، هذا ليس له أصل، وإنما الذي رواه النسائي وابن داود أن يوم الجمعة 12 ساعة، هذا الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر ولا بأس في إسناده.